القيء عمدا كما سمعت فيه خلاف، والحديث في الحديث من استقى عمدا فليقضي ومن ذرع القيء فلا شيء عليه، وهذا وفيه الحديث في صحته كلام لأهل العلم، والذي قره كثير من الفقهاء وقره الشيخ في هذه الرسالة أن من ذرعه القيء وغلبه فصومه صحيح، ومن تقيأ متعمدا فإنه يقضي، لأن هذا نوع من العلاج التقيأ. نعم.